صحة قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة؟ وإن كان لا يصح فما وجه الضعف؟ الحديث الوارد في قراءة الإخلاص دبر الصلاة هذا لا يصح، وإنما المعوذتين.